طيب الصلاة بلغنا إلى قول الإمام إلى قول المصنف بعدما بينا مسألة الاقتداء وكيف يكون الاقتداء والفوارق ولو كان هناك حاجز وجدار مانع قلنا يمنع الاقتداء. قال المصنف رحمه الله تعالى قلت يكره ارتفاع المأموم وإن كان قد ورد عن أبي هريرة جواز ذلك كما سيأتي. قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامي وعكسه يعني يكره ارتفاع الإمام على المأموم. وأما ارتفاع الإمام على المأموم قد ورد النهي الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود البدري فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبزه فلما فرغ من صلاته قال له ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ويقصد بذلك الصحابة والمقصد أيضا لأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى قد ذكرت حين مددتني يعني عندما جبذه تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي رواية قال له ألم تعلم أنه كان ينهى عن ذلك يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية أصرح قال لحذيفة ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه. وهذا حديث صحيح كما قال الحاكم بعدما أخرجه قال صحيح على شرط الإمامين على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي. فالحق بأنه علو الإمام على المأموم يكره ذلك وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد ينظر فيه هل النهي هذا للتحريم أم للكراهة. هم قالوا على الكراهة معناه مخالف للأصل والأصل بذلك كما قلنا التي المسألة التي نتكلم فيها كثيرا أنهم يرون بأن الهيئات ليست من العبادات. فإن كانت الهيئات ليست من العبادات فهي صارفة للأوامر إلى المستحبات وصارفة أيضا الواجبات النواهي إلى الكراهة. وهذه هيئة وقوف الإمام أمام أعلى من المأموم هذه هيئة من الهيئات. أما وقوفه أمامهم فهذا أصل وشرط لصحة الصلاة في هذا الباب. وأما العكس بأن يكون المأموم أعلى من الإمام قد ورد جوازه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره. قد قال العلماء إذا قلنا بأنه يكره أن يكون ذلك أن الإمام يرتفع عن المأموم فإذا قلنا بذلك فمن باب أولى يكره أن يرتفع المأموم عند الإمام. وهذا قاله علماء المذهب عندنا مذهب العلماء في المذهب قالوا بقياس الأولى. ولو نظرنا لذلك الأثر يقف أمام هذا القياس لأنه قد ورد تصريحا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على صلاة المأمومين أعلى من الإمام وليس فيها ثمة شيء. ولكن النهي الذي ورد صريحا عن الإمام علو الإمام عن المأموم. قال إلا لحاجة فيستحب. طبعا إلا لحاجة فيستحب هذا مستقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام على المنبر ليراه الجميع. قام على المنبر علوا عليهم قام على المنبر ليرى الجميع ليرى الجميع مقامه. فكان يركع ويرفع ويتقهقر وبعد ذلك يسجد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يعلم الناس. فإن كانت الحاجة لتعليم الناس كان هذا على الاستحباب فيكون علو الإمام على المأمومين في هذه الحال على الاستحباب لأنه يبين لهم كيف الصلاة يعلمهم. فإن كان من باب التعليم صح ذلك لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أو قال فعلت ذلك لتروا ما أنا عليه فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي. يعني المسألة على الاقتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا في المذهب قلنا بكراهة ارتفاع المأموم عن الإمام أيضا إلا لحاجة، قالوا هذه الحاجة هو أن يبلغ، يكون مبلغا عن الإمام، يبلغ تكبيراته فإن بعدت المسافة وأيضا الصوت لم يظهر للناس فقد يعلو المأموم الإمام ليعلو صوته فيكون من باب تبليغ ما كان عليه الإمام. قال ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، يعني يقول لا يقوم المصلي حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، لأن الإقامة بجملتها إعلام، لأن الصلاة بأن يتهيأ للصلاة، ولا تكون الإجابة لها إلا بعد التمام، ولأنه قبل التمام يكون مشغولا بالإجابة والترديد ولأنه أذان، فالإقامة أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يقصد بين كل أذان وإقامة صلاة، بين كل أذانين صلاة، ويقصد كما قلنا بين كل أذان وإقامة صلاة. وهنا يعني وإن كان المذهب كما قلنا بأنه لا يقوم إلا بعد الإتمام وقل لا إله إلا الله، فالحق بأن القيام قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وفي غيره، قال فلا تقوموا حتى تروني، فالحق بأن القيام إلى الصلاة أن يكون عند رؤية الإمام، عند رؤية الخروج خروج الإمام، وأيضا المؤذن ليس له أن يقيم الصلاة حتى يستأذن الإمام، فبوجود فإذا رأوا الإمام قاموا، إذا رأوا الإمام قاموا قاموا، وإن كان العلماء اختلفوا بعضهم قال إذا كان عند أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فإذا قال حي على الصلاة قاموا، أو إذا قال قد قام الصلاة قاموا، كل ذلك يعني أقوال أهل العلم، والأسد والأصح ذلك السنة أتبع وألزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني، فعند رؤية الإمام يكون فيه الإقامة، ورؤية الإمام تكون بعد يعني قبيل انتهاء الإقامة لأنه يهيئ الناس في الصفوف للصلاة. قال ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، لا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، بعد شروعه في الصلاة يعني إذا قام ليكبر وتكبيرة الإحرام قريبة ليس له أن يبتدئ نفلا بعد إقامة الصلاة، ليس له أن يبتدئ نفلا. قال ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، بعدما قال الله أكبر الله أكبر يريد إقامة الصلاة، فقال لا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، وهذا أصل أصيل من قول نبينا الأمين عندما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي معنى الشروع فيها يعني قرب إقامة الانتهاء من الإقامة حتى يصلي. وإذا وقول المصنف ولا يبتدئ نفلا هذا إطلاق، هذا إطلاق، والنفل هنا يقع على العموم سواء نفلا مطلقا سواء استخارة سواء صلاة سنة قبلية سواء تحية المسجد فإنه لا يبتدئها، ولأن تحية المسجد تسقط بصلاة الفريضة، يكفيه صلاة الفريضة، لذلك قال لا يبتدئ، والتصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم قال فإن كان فيه أتمه، يعني كان في النفل هذا، فإن كان فيه أتمه إن لم يخشى فوت الجماعة، فإن كان فيه أتمه إن لم يخشى فوت الجماعة، والله أعلم. وهذه مسألة فيها نظر كبير، يعني هنا في المذهب يقول فإن كان في النفل، يعني لو ابتدى في النفل شرع فيه تكبيرة وبعدما كبر الإحرام وقرأ الفاتحة أقام الصلاة، هذا معناه، أو أنه في الركعة الثانية في التشهد، أو أنه في الركعة الأولى في الركوع، أو أنه في الركعة الثانية في السجود، المهم أنه في النفل. قال فإن كان فيه أتم إن لم يخشى فوت الجماعة. تعلمون ما معنى قول المذهب المصنف رحمه الله تعالى على المذهب إن لم يخشى فوت الجماعة، يعني لم يخشى فوت الصلاة، والمعنى أنه يبقى في النفل إن غلب على ظني أن الركعة الرابعة لا يسلم منها الإمام، فإن بقي في النفل وبقي الإمام في الثالثة وذهب إلى الرابعة وهو غلب على ظنه سيدركه له أن يتم النافلة. هذا صراحة فيه ما فيه من النظر الكبير في هذا الباب، لكن هذا المعتمد، هو طبعا وجهة النظر التعليل لهم في ذلك لإمكان أن يحرز الفضيلتين، فإذا أمكن له أن يحرز فضيلة النفل وأيضا ثواب الجماعة فلا يضيعهما. لكن قد نقول غفلوا على أنه فوت الكمال في صلاة الجماعة، فوت الكمال، وتفويت الكمال تضيع للبهاء للكمال، وهذا كمال في الفرد لا في النفل. لأن من صلى من أدرك الإمام في الرابعة ليس كمن أدرك الإمام في الأولى، ومن أدرك الإمام في الثانية ليس كمن أدرك الإمام في الأولى، ومن أدرك الإمام في السورة بعد الفاتحة ليس كمن أدرك الفاتحة، ومن أدرك الفاتحة ليس كمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأرأيتم الفوت بين الفضائل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله 40 يوما يعني يحضر التكبيرة الأولى قال كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فالفضائل تتفاوت، وإن حصل فضيلة النفل فأين هو من الفرض؟ لذلك قال علماؤنا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مخذول، لا يعرف تحقيق القول في مسألة تفاوت الدرجات، لا يعرف تحقيق القول في مسألة تفاوت الدرجات والكمالات. فهنا يعني الحق بأن نقول بأنه إن أمكن، طبعا ظاهر كلام المصنف أنه متى أمكنه إدراك تكبيرة قبل سلام الإمام أتم النافلة، وهذا صرح به أبو حامد الغزالي وآخرون من أئمة المذهب، وهذا خلاف الواضح الصحيح، بل الراجح الصحيح بأنه يقوم في الصلاة وهو في مبتدأ النفل يترك النفل يدخل في الصلاة، يترك النفل. طبعا هو توجيه القول عندهم في هذا الباب أن الإنسان لما قال إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني معنى ذلك يعني إدراك الصلاة، معنى ذلك إدراك الصلاة، إدراك الصلاة ولو بسلام قبل السلام أو بتشهد، هذا المقصود عندهم التوجيه، وهذا مخالف لظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن تترك كل ما أنت فيه لتدرك تكبيرة الإحرام. قال إذا أقيمت صلاة فلا صلاة، إذا لابد أن تقطعها. وهنا على التفصيل عند العلماء لابد أن نقول قولا، وهو إن كان قد أتى بالركعة الثانية وهو في نهايتها وغلب على ظني أنه لن يركع من الركعة الأولى حتى ينتهي هو من النافلة، له أن ينتهي ويكون قد أدرك وحاز الفضيلتين. لكن إن كان ممن يحافظ على تكبيرة الإحرام فهو لو أخذ بقول التكبيرة أنه عند قراءة الفاتحة يكون قد فوت تكبيرة الإحرام ولم يكن مدركا، فهو الآن نقول له اقطع وادخل، ويكون تهديم الله كما قلنا هي الفاتحة. إذا انتهت الفاتحة فقد فاتت له فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، مع الإمام. فيكون الصحيح الراجح لو ابتدأ نافلة وهو على مشارف الانتهاء وقد يدرك الإمام قائما وقارئا فله أن يتم أولا ثم يدخل مع الإمام. أما إذا غلب على ظنه أنه سيركع وتضيع منه الركعة فهو بذلك قد خالف السنة وأخشى أن يكون وقع في الإثم، لكنه في الحقيقة وقع في المكروه في هذا الباب، لأنه سيدرك الصلاة سيدركها فلا يكون مضيعا لها. وهنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خشية تضيع الصلاة، خشية تضيع صلاة الجماعة. قال فصل شرط القدوة، وهذا فصل جديد نقف عنده إن شاء الله، ويكون الدرس القادم بإذن الله نبتدئ به، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. فسامحونا لو حدث في النت بعض التقطيع أو الصوت بعض الضعف، إن شاء الله غدا يكون الأمر على خير ما يرام، وأن بإذن الله تعالى يعني تستوي المسألة ويكون النت على خير ما يرام بإذن الله تعالى، ويكون في نفس الموعد إن شاء الله، تكون في الكتب وحنزيد في الكتب أيضا إن شاء الله. لو في أي أسئلة اتفضلوا حتى ندخل. لا لسه بقي درسان. نعم، السؤال الأول لقطة من البراء جزا الله خيرا، قالت لا تبتدئ نفلا بعد شروع فيها فإن كان فيها أذن. لا، هي من البراء كتبت المكتب جزا الله خيرا. نعم، محمد صابر يقول شيخنا تكبيرة الإحرام إلى أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أم تنتهي بمجرد البدء في الفاتحة؟ عامة المسألة واسعة، شرحناها قبل ذلك وبينا لأن فيها أقوال ثلاثة، والغزالي يرى أنها أن محلها محل القيام يعني إلى أن قبل أن يركع، وأن الإمام النووي قال بأنها حتى انتهاء الفاتحة، وقلت في قول الثالث وهو عند الابتداء بالشروع في قراءة الفاتحة، فالأحوط أنه عند الشروع في قراءة الفاتحة، والأيسر على الناس أنها إلى انتهاء من الفاتحة. نعم.